What's going on?

لك الصحة لك فترة قصيرة. الله الله الله يا مصر يا عيسى. أيوة حبيبي يا سلام على نظام ربنا. أيوة أيوة أيوة جل صانع يا سيدي. حتى لو يصفروا ما يكون يا حبيبي. أيوة أهلا مجيد. الله الله الله الله يفتح عليك. مش هتصدرك عن محمد اللي قال اعلمه. حظ الله الله الله. الله الله الله. ايه يا شيخ ايه يا شيخ ايه العطاء العطاء اللي ملوش حد ده يا شيخ. الله يبارك خاطرك يا شيخ. ايوه حاضر كمان كمان كمان كده كمان. الله يبارك خاطرك يا محمد. ايوه سيدنا الله الله الله الله الله يا حبيبي. بضايع بتظهر لسه يعني ما لفش مسير. والله ادائك يا ابني ابدا. الله يعملها شخص صدره. وحشوك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا شيخ محمد. الله هكذا القرآن يتلى. الله يا ابني ما شاء الله. الله أكبر. والذين كفروا حول ولا قوة إلا بك يا رب. خذنا منه لا تحصرنا في زمرته يا رب. الله الله الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام يا عم الحاج محمد. يا عم الحاج محمد الله يسعدك. الله يسعدك. وزينة وتفاهم بين الناس سيدي. الله الله الله اكبر الله اكبر الله يا شيخ الله الله الله يا شيخ خصوصا بالله ما شاء الله اداء عظيم القران صادر من قلب طيب الله يا عمنا الله يا شيخ يا رب يا وليدنا سبحانك يا شيخ انت يا شيخ يا متمكن قوي يا شيخ انت الله يا حبيبي تدائي يا ابني لا اله الا الله قم في الله يا سيادة سلم من هول هذا اليوم يا رب شبيه كويس عليك. ما شاء الله هديك يا ابو حقاني انت في رمى السباحه. الله الله الله الله اللي جاء كله ان شاء الله. الله العميد الله الله اكبر. الله الله ايه يا شيخ انت كل ما ربنا بيقول فعل الصوت الا ان تكن فتباكوا يا شيخ. لا الشيخ وحيد والناس الله يفتح عليك الله الله الله الله الله حلو يا مش الحزن دي اذا ان تكن فتباكوا. ايوه والله حلو الله يفتح عليك حلو لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انت بتقول ايه انت؟ انت ربنا انت كده عليك انت كده. الله الله الله الله يا شيخ الله يا اخي الله يا شيخ الله يا السلام السلام الله الله يا استاذنا الله يقولك والله يا محمد يا شيخ يا جامع بين القديم والحديث يا شيخ. الله يا اخي الله الله الله الله سبحان من هذا كذا الله يرحمك النبي صحيح كده. نعم اي والله الله الله الله الله الله الله الله الله الأداء الملائكة الله يا سيدنا أين مناشوه الله. ايوه اعلم انها تتقلب ايوه الله لا تجوز مثليها اذا هي افضل لا اله الا الله سابقوا كمان سابقوا يا سلام ايوه جد ايوه الشيخ الله يحمده في الرائحة يا سلام الله يحمده في الرائحة يا سلام ذلك فضل الله أظن أنه أحسن من كده أبدا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله كده هو والله ذو الفضل العظيم عطاء عطاء ليس له حدود نعم طال من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب أيوة يا سلام إلا في كتاب من قبل أن نبعثها الله يا سيد الله استعليك يا أخي ما أصاب ما أصابه كمان كمان يا شيخ كمان يا أخوان الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الله يا أخي الفضاء يا أخي الله يعملك إن ذلك على الله يسير الله ما دي طبعا ما دي الله الله يا اللي بتقرا بتدبر انت بتقول ايه انت بتقول انت ايه كده انا ما بقولكش حاجه كده لا اله الا الله الله الله ما شاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ده. يا حاج حمد نعمين يا شيخ انت ايوه حمد نعمين والله ان شاء الله كده تبونا بكرافي الله يبقى خطر الله يديك الصحة لكي لا تعلم الله يديك الصحة الله يبقى خطر يا ممنوح يا حاج حمد ولا تفرحوا بما الله الله يا شيخ الفل جبارة قوي بسم الله ما شاء الله الله يدعي ايوه ما اصاب الله امان امان نعم ما قبل الوجود يا ابني ما شاء الله يا عم يا اللي كنت الله اكبر الله اكبر الله الله الله يا سيدي ذلك الله يسير الله ايه ده طبعا ده الرسول ده ده الله ايه يا شيخ والفارس الا التكوا فتباكوا يا شيخ ده مش واحد والناس الله يفتح عليك يا علان الله الله الله شيلوا مش عايزين دي اذا التكوا فتباكوا ايوه والله حلو الله يفتح عليك وماله على التغيير الطيب ده وماله ولا تفرحوا بما الله لا اله الا الله يا ربنا يوفقك بالسلام واستعجلك علينا والنبي والله لا يحب كل مختال فخور أي والله ما إيه طبعا الله الله الله الله الله الله يا أستاذنا نبي والنبي يا شيخ النبي كمان ايه الطلب ده عشان خاطر مستعجلش وحياة تحت ربنا لا تلفون الزلزال بقى اسمع كلام والسلامة. ثم كلا سوف تعلمون. يا سيدي عليك يا فريد العصر انت يا ابني الله الله لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون طبعا مد ايه وعد الله لا يخلف الله وعده مد اذا عند الله سألونا وما إذن أن نعيش أنا بقولش حاجة تريدين تمام تمام حاضر نعمين طب إن شاء الله نعمين ثم سألونا وما إذن أن نعيش ثم الله يا شيخ الله يبقى خطرك يا شيخ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا نعمين كده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم حمنا الحمد لله رب العالمين بيت قاعدين الله عليك يا سيد انت يا عمي يا سلام ما في احسن من هذا مالك يا عمي عشان تيجي يا شيخ والنبي لا تقول لا تقول كده والنبي الجواب ده كده وانا بقى شاطر منك حاجه وانت حر انت وامي كمان الجواب ده يا رب يا رب يا كلام مش مشغول لازم تكمل بسم الله لا تعذبنا فانت علينا قادر القران العظيم ده الحمد لله رب العالمين الله يا عميد القرآن ذلك الكتاب